أرحب بكم في هذا اللقاء الاستثنائي حول يسر الدين. محتاجين أوي مثل هذه المحاضرة، لأن الوقت اللي احنا عايشين فيه وقت صعب، والصعوبة الاقتصادية بيكون لها أثر في الفكر الديني، في الفكر بصفة عامة. الناس في الرخاء بيبقى لها حال غير حالها في العسر والشدة والتضييق، يبدو هذا يعني. وكلامي في هذا الوقت الاستثنائي الذي نخرج فيه عن تتبع نواهي ربنا لنا في القرآن الكريم، وهي مهمة، حول جانب من جوانب يسر الدين. اقرأ قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مش كان كفاية ربنا يقول لنا يريد الله بكم اليسر، ويفهم منها أنه لا يريد بنا العسر؟ فلماذا ذكرها؟ تأكيد على إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد بنا عسرا أبدا. إحنا اللي بنصنع العسر، إحنا اللي بنخلقه، زي ما صنعنا النكد في الحياة والتعاملات، والأصل فيها السهولة واليسر والابتسام الذي كان عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. واقرأ قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. محتاجة شرح، محتاجة توضيح، محتاجة فلسفة. واقرأ في أساسيات الفقه الإسلامي قاعدة كلكم تحفظونها: من لم يقدر على الصلاة قائمة صلى قاعدة، ومن لم يقدر على الصلاة قاعدا صلى مضطجعا. ليه بنحس في بعض المحاضرات والمحتويات التي يقوم بها المتحدثون في الدين بشدة وغلظة وعنف بعد هذه النصوص كلها؟ ليه؟ والإجابة سهلة: هذا العنف من صنعهم ومن سوء فهمهم، إلى درجة أنهم أثروا في غيرهم، أثروا في الناس، فلا تكاد تفقد تعليقا سخيفا على من يتحدث بتلقائية وبيسر. وهذا لا يليق رجل الدين. رجل الدين ده هو ايه؟ رجل الدين، ما عندناش رجل دين في الإسلام، عندنا عالم دين. والعالم الدين ده ايه؟ ده مش ظاهر لك عريان يتكلم كلمة انجليزي، ايه الحق بيتكلم غير العربية؟ في البخاري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتكلم بغير العربية، في غير البخاري، في البخاري وغير البخاري، في صلب البخاري قال لأما بنت خالد بن سعيد: سناه سناه يعني جميل جميل، وسناه في الحبشية يعني جميل. دخل خالد بن سعيد وبالمناسبة في كلمة تساوي مليونات في خالد بن سعيد، في كلمة تساوي تريليونات في خالد بن سعيد سيدنا ومولانا رضي الله عنه، إنه كان من المتقدمين في الإسلام. وهو قبل الإسلام كان قايم بدور وزارة التضامن الاجتماعي قبل ما يبقى مسلم، بيشوف اليتامى والمطلقات ومن لا عائل لهم ويطعمهم، وهو لسه ما أسلمش. أما أسلم وجه يهاجر راحوا له الكفرة قالوا له كلمة: ابق معنا على أي دين شئت، لأنه بيكفيهم مؤونة المحتاجين، لأنه بيكفيهم مؤونة المحتاجين. فقالوا له: على أي دين خليك؟ خليك عشان تطعم الغلابة اللي عندنا. لكنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. فأما بنته كانت 6 سنين ودخل بها وهي لابسة توب أصفر، في البخاري لونه أصفر، اللي بيلبسوا الأطفال السواد وهم عندهم 2 سنين يتعلموا. طفلة تلبس اللون اللي يخليها تضحك وتتنطط، ده الدين. ورآه صلى الله عليه وسلم عليها ما قالهاش البس السواد، امرأة طفلة، وقال لها: سناه سناه، حديث البخاري على اليمين، سناه سناه يعني بيوتي، يعني بيوتيفول، يعني جميل جمال ملوش مثال. وأخذت تلعب بخاتم سيدنا محمد، وأخذ أبوها خالد بن سعيد ينهاها عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يراها ويقول لأبيها: دعها خليها تعيش سنها ترفق بها. شو ايه الأخلاق النبوية العالية دي؟ عايز أقول لكم في العظم وبيت القصيد ما اتفق عليه أهل السنن جميعا من حديث قلما يذكر، وبرضو قلما يذكر دي مرجعها لموضوعنا الاستثنائي ده، لأن في ناس بتبعد عن آيات وأحاديث التيسير والسهولة والجمال وتتمسك بنصوص ظاهرها الشدة. شفت أنا كلامي علمي إزاي؟ ظاهرها مش حقيقتها الشدة أبدا. أن رجلا ظاهر من امرأته، قال لها: أنت علي كظهر أمي، عايز يعود. فذهب إلى أولاد عمه، ذهبوا ذهب إلى أولاد عمه وقال لهم: تعالوا معايا للنبي، تيجوا معايا المشوار ده. قالوا له: خير؟ قال: أنا قلت لمراتي أنت علي كظهر أمي، وعايز استشير النبي صلى الله عليه وسلم اشوف الحكم الشرعي ايه. قالوا له: نعم نعم. بصوا، قالوا له: نعم نعم، تاخدنا معاك عشان نسمع اللي يوجع، يا ريتك عملت عمل مشرف يا اخي. لا، روح لوحدك. راح لوحده وامتنع عن مرافقته ابناء عمومته، ولقيه النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه وذكر له الحكم. أول الأحكام تحرير رقبة، عليك رقبة عشان ترجع وتتخلص من يمين الظهار، عليك عتق رقبة. بتقول إيه كتب السنن؟ بتقول إنه قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه وأشار إلى رقبته. قال: صم 60 يوما متتالية. فالرجل رد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: هو أنا حصل مني اللي حصل بسبب الصيام إلا بسبب الصيام؟ أصل الحدوتة إن كان داخل رمضان، وهو كان بيحب معاشرة المرأة حبا مختلفا عن سائر الصحابة، هكذا قيل، مش تأليف عباس الأسواني يعني. ففكر في نفسه: أنا عشان رمضان يعدي على خير أخليها زي أمي، ما خلاهاش زي أمي وعاشرها وعايز يكفر بقى. فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال له صوم 60 يوم، قال له: طب وانا حصل لي اللي حصل لي الا بسبب الصيام؟ وقال له صلى الله عليه وسلم: اطعم 60 مسكينا. يبقى يا رقبة، يا صيام 60 يوم، يا او اطعام 60 مسكين. قال: والذي بعثك بالحق لا اجد. قال: انتظر. فانتظر حتى جاء خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين السائل الذي عليه إطعام؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خذ هذا، وأعطاه كمية من التمر، وأطعم به 60 مسكينا. خد التمر من ايد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ايه: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها بيت افقر من بيتي. اللابتين يعني الجانبين، المدينة من شرقها لغربها ما فيهاش بيت افقر من بيتي. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أطعمه أهلك. فين الـ60 بقى؟ فين الـ60 مسكين بقى؟ ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام: لا لازم بقى، ده أنا مديهولك وطمعان فيه. الجمل اللي هي عندنا اليومين دول اللي تسمم الأبدان، التشدد العنيف، عدم الفقه. عدم الفقه. فحمل التمر وعاد إلى أهله وخاطب بني عمه، ولاد عمه الذين أبوا أن يصحبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم كلمة غالية جدا. قال: والله لقد وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة. كلمة جت في الكتب، جت في نص الحديث، ونحن عنها غافلون، ونحن عن كثير من المعاني غافلون. لقد وجدت عندكم الضيق، في كلمة تانية، وسوء الرأي. كان رأيهم إن النبي عليه الصلاة والسلام هيعنفه، هيشتمه، هيوبخه، هينهره، والنبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ أحكي لكم حديث تاني رواه أنس، إن كان في أخوان، أخين يعني، أخين، تو براذرز، في المدينة المنورة. واحد فيهم معوق والآخر سليم، فكان اللي بيشتغل السليم، اللي بيروح يسقي ويزرع، السليم، والمعوق كانت روحه معلقة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومجلسه. فكان الأخ السليم بيحمل الأخ المعوق يوديه عند النبي عليه الصلاة والسلام ويروح شغله، وهو راجع ياخده من عند النبي عليه الصلاة والسلام ويروح بيه. وجاء يوم من الأيام واشتكى السليم أخاه المعوق للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبني، بيخالفني، بنشف ريقي، قول زي ما انت عايز تقول. فبماذا رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اصبر على أخيك، افتح القوس عشان خاطر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيبك من خاطري وخاطر امي وخاطر ابويا وخاطر الكلام اللي ما بيعجبش الشطحيين. لامك، امك، قلب امك، ضلع امك، ما كل واحد روح امه وقلب امه وضلع امه. استغفر الله العظيم. قال له: اسمع اسمع عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: اصبر عليه فلعلك لا ترزق إلا به. لعلك لا ترزق إلا به. فقال الأخ السليم وقد سمع وفهم وآمن: والله لا أشكوه أبدا. يا نهار اسوخ، لا أرزق إلا به، يا ليلة بيضة، يا نهار سلطاني، البت بيضة وأمها عجباني. أنت مالك ومال أمها؟ اهو بقى الغنية بقى بتقول كده. تخيل، تخيل اني انا استثمر هذا الحديث لكل من عنده مشكلة في اهله او ولده، عقلية، نفسية، صحية. لو تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لا ترزق إلا به، هيشيل المعوق ده على دماغه. ليه؟ لأن انقطاع الرزق صعب. عند اللي بيفهمه، اللي ما بيفهموش ما بيعرفوش قيمة الرزق إلا لما يتحرموا منه. دي يستوي فيها جميع الناس. آه لو جعان ومش لاقي رغيف، آه لو عطشان ومش لاقي كوباية مية، ساعتها تعرف قيمة المية، ساعتها تعرف قيمة الرغيف. لكن العاقل يقدر، يبقى الرغيف موجود ويفكر في حاجة اللي حواليه كلهم ما بيفكروش فيها. ماذا لو انقطع الرغيف وهو بيشرب كوباية المية؟ يقول: ماذا لو لم أجد هذا الكوب من الماء؟ فيحمد ربنا ويشكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني ملحة، مش عارفين المش اللي بيبقى في الجبنة القديمة، اللي بيبقى فيه الجبنة القديمة ده تقدر تشرب منه كوباية، تقدر تغمس منه لقمة تحرش، إنما تقدر تشرب كوباية مش. تخيل بقى كوباية المية دي بقت مش قرآن، والطلب بسيط لمن وفقه الله تعالى، وهو شكر الله، والشكر يساوي عمل مش كلام، والكلام مع العمل مستحسن. أما تقول الشكر لله وأنت لا تمنع فضل ماء على ظمآن، أي ظمآن، تبقى شكرت ربنا. والذي بعثك بالحق لا أشكوه أبدا، وحمله على كتفه وعاد به سعيدا، تعال يا سبب رزقي. ما قال أنا ما دام عقلي في راسي وصحتي بتجري في عروقي، أنا اللي بجيب، أنا اللي بعرف أجيب الجنيه، أنا اللي بعرف أجيب الجنيه، أنا الشملول. لا أبدا أبدا أبدا، يزاد الرزق في هذا الدين بشكر النعمة، بالعطف على المساكين، بالزكاة اللي هي طهارة وتنمية للمال. لا يأتي الرزق بالصحة فقط ولا بالعافية فقط، عشان محدش يفكر إن الصحة ملهاش لازمة. ما أنا خايف أتكلم، حريص على كلامي. لا يفهم إن الصحة ملهاش لازمة، لا، في شيء فوق الصحة. لا يفهم إن العقل ملوش لازمة، لا، فوق العقل. لا، في فوق العقل، فيه رب يسر الدين، ومن تيسير الدين أن يعطف القادر على غير القادر. هو أنت لما ترحم ضعيف أو مديون والغارمين وتفك كرب عنه، مش يسرت عليه؟ كان قبل ما تديله عايش حالة صعبة. الله ما يوريكوا معنى الدين. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله كثيرا كثيرا كثيرا من المغرم، يعني من الدين. فلما سألوه قل لنا ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم، قل لنا السبب. بس قالوها بأدب، قالوها بأسلوب محتاجين نتعلمه عشان ناخد ثوابه. في فرق بين ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم. طب ما النبي لو مش فاهم إن هم عايزين يسألوه صلى الله عليه وسلم كان عداها، إنما النبي فهم إن هم بيسألوه، ولكن حولوا السؤال لأسلوب تعجب، والمعنى قائم، والمعنى أخبرنا عن كثرة استعاذتك بالله تعالى من المغرم. فقال لأن الرجل إذا غرم أو غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، وأنا أعوذ بالله من الكذب وأعوذ بالله من الخلف. فآية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الدين مر، الباب خبط بقى وفتحنا الباب. إن شاء الله يا رب نشوف الكلام ده، إن شاء الله يا رب نشوف الكلام ده. والمديون اللي بيتألم ورا الباب، فتح الباب لقاك حاشي الظرف وبتقول له الدين اللي عليك، وتروح وتروح. أنا عايز أرسم بكلمات وأنت مروح شكلك إيه عند ربنا، وانت مروح بعد ما فكيت عسرة، بعد ما شلت عن المديون هم، بعد ما رفعت عنه غم، مأجور، مطهور، مخلف عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والخلف خلي بالكو، الخلف بيكون أكتر من المدفوع، يعني أنت دفعت 10 ربنا يخلف لك ب100 مليون، ده على سبيل المثال. ربنا واسع، ما تحددلوش أرقام، ما تحددلوش أرقام. ولذلك من كلماتي القديمة من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها. كلمات القديمة في أمثالها، إنه لم أمقلش من جاء بالحسنات فله عشر، يبقى عشر حسنات، لا عشر الأمثال، كناية عن المضاعفة. والمثل لا يتحد مع مثله أبدا. أما تقول زيد مثل الأسد، ليلى، تحبوا ليلى أنتم، ليلى مثل القمر، القمر أحسن من ليلى، الأسد أشجع من فلان. المثلية لا تقتضي التساوي. كلمات مبروك عطية من 20 30 40 سنة. المثلية لا تقتضي التساوي. في القرآن لما يعبر بمثل يعني بخير بأعظم. اديت للراجل 1000 عليه، كانت منكدة عليه حياته، ينام ينام مكروب وشوف كوابيس، ويتخيل في حكم المحكمة، ويتخيل في أخذ أمواله والحجر على أمواله، ويتخيل السجن، ويتخيل الكرب، ويصحى يصحى يفكر في اللي كان بينام فيه، عايز حد يفسر له منامات، نفسه يشوف منام دجل، اللي هقوله ده حتة دجل، نفسه يشوف منام إنه بياكل لحمة مستوية، عشان مفسر الأحلام يقول له أنت كلتها نية ولا مستوية؟ كلتها مستوية، هيجي لك رزق من غير تعب. يقول يا رب مفيش رزق من غير تعب. ده العلم بقى، مفيش رزق من غير تعب. تلاقيها في المنام مستوية، تلاقيها في المنام متنيلة. احنا ما ناخدش ديننا من المنامات. المنام إما بشرى من الله إن رأيت خيرا، هكذا قال البخاري. الرؤيا إما بشرى من الله، وإما تخويف من الشيطان، وإما حديث نفس. وتلات ارباع رؤيانا حديث نفس، اللي بنفكر فيه واحنا صاحيين، بنشوفه واحنا نايمين، ونقلب الصفحه بقى ونشوف ايه اللي ورانا، نشوف يسر الدين. عشان ايه؟ عشان نحمد ربنا على يسر الدين. ليه؟ لان ربنا هددنا بالعسر. ازاي؟ في قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم. العنت التعب والمشقة، يعني لو شاء الله لأتعبكم، لكن ربنا ما شاءش إنه يتعبنا، إحنا اللي بنتعب نفسنا بعقولنا بتفكيرنا باستنتاجاتنا الغلط بشكنا في أعمالنا باحتقارنا للأعمال اليسيرة. أنا من 3 شهور أو 4 شهور جاني سؤال هنا، عندي ابن معوق 16 سنة، هل أثاب عليه؟ أشوف السؤال. وطبعًا أنا أتخيل إن السائل بيسألني حتى يطمئن قلبه. لأنه لو ما كانش متأكد إنه بيثاب عليه كان قتله وخسر الدنيا والآخرة. تثاب عليه، تثاب عليه، تثاب عليه، تقلعه تاخد حسنات. تلبسه تاخد حسنات، تخليه يستحمى تاخد حسنات، تطعمه تاخد حسنات، يكفر الله بها عن السيئات. وارجع إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخوان في المدينة كان أحدهما قعيدا والآخر سليما، وكان السليم يعمل، وجاء يوم اشتكى فيه السليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه، فبما بما يعني بإيه؟ بما كده اهو، تكتبها كده فيه ب ميم، ما تكتبش الألف. فبما فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اصبر عليه فلعلك لا ترزق إلا به. عندئذ نسي الأخ صحته وعافيته، والتفت إلى المعنى الجديد الذي لم يكن موجودا ولا شائعا في الجاهلية. من جد وجد، بصحته وعافيته وعقله يدوس الناس بالجزمة، لا يرحم مسكينا، لا يقرض أحدا محتاج إلى قرض، لا يسدد عن أحد قرض. الأسباب التي تزيد الرزق. نعد كده عشان نجمع ورانا كده: العمل، تأدية الزكاة، التعاون على البر والتقوى، شكر المنعم. 4 حاجات اهم كفاية علينا قوي نجمع بس. وقال: والذي بعثك بالحق لا أشكوه أبدا. هذا الحديث رسالة موجهة صريحة لكل من في حياته أحد من العاجزين، من المرضى، من المحتاجين، من المتخلفين، من ذوي الهمم اللي بنقولها تفاؤلا عشان نبعد عنهم أي أذى نفسي أو مادي أو معنوي. نقولها لكل محتاج، لكل من في حياته محتاج. نقولها لزوجة بتخدم جوزها اللي احنا ما جبناش فيه سيرة ربنا، ده جوزك وده بقى جوزك وانت بنت اصول، مفيش انت مسلمة؟ مفيش انت مسلمة هتثابي على خدمتك لهذا الزوج المريض؟ هو كله بقى بنت اصول اصول، لا، بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنت هذا الدين. يا سائلا عني وعن أنسابي، أنا بنت الإسلام كفى به لي، أو حاجة زي كده كانت تقول علي الجعار الله يرحمها. يا سائلا عني وعن أنسابي، سألنيش عن نسبي، سألني عن ديني، عن ديني. ولما تسألني عن ديني بتسألني على جانب قال فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. أنت تغلب الدين؟ في واحد كائنا من كان يغلب الدين؟ الدين غالب بإيه؟ باتساعه. والوسع دليل تيسير. التنوع فيه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، شوفوا الدقة، رقبة لا يجد رقبة زي زماننا، ما فيش سوق عبيد، عليه صيام 60 يوم، يقول عليها فمن لم يجد؟ لا، فمن لم يستطع، مش هيقدر يصوم، ما يصومش، مفيش لازم، مفيش لابد، مفيش يا تحلبي يكسر قرنك. الطاقة معتبرة في هذا الدين، وهي للأمانة العلمية أمانة بين العبد وربه. ليه؟ لأن إحنا عشنا مع ناس قادرة تعمل ويشتغل ربع ساعة ويقول لك أنا تعبت، وهو ما تعبش، كذاب، ويحاسبه ربنا. يشتغل 4 ساعات وفيه طاقة يخليهم 8، لازم يخليهم 8. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. مش جاهدوا في الله بعض جهاده، انت تقدر تعمل الاكمل، ما تعملش الكامل، تعمل الاكمل. تقدر تعمل الكامل، ما تعملش الناقص. الطاقة مسؤولية بينك وبين اللي خلقك. لا يعلم طاقتك إلا من أوجد فيك هذه الطاقة، وهو قادر على أن يسلبها منك. وجاهدوا في الله حق جهاده، أي ابذلوا أقصى ما لديكم من طاقة. ما انتش قادر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هقول تاني: وهذا الوسع أمانة بين المكلف وبين ربه عز وجل. وقد تجد إنسانا طويلا عريضا وطاقته محدودة وعنده أمراض، أنت شايفه بعينك دولاب وهو خاوي لا تحكم. الحكم بينك وبين اللي خلقك. أقدر أكمل؟ ما تقولش أقدر أكمل بقى وأنت بتطلع في الروح. الدليل ومن صلب يسر هذا الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرة من أسفاره، فوجد الناس متجمعين تجمع غير عادي، واقفين كده عاملين مظلة زي الخيمة. فذهب إليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدهم مجتمعين على رجل ملقى في الأرض بيطالع في الروح. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لهذا؟ جرى له ايه؟ في ايه؟ قالوا له: صايم في السفر. فماذا قال؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله عن تعذيب هذا لغني. اسقوه. سقوه ميه فاق وقام. ايه ده؟ حط واحد مكان النبي كده ممكن يتجمع صلى الله عليه وسلم ويشوفه ويقول: يموت شهيد. يا خبر اسود على اللي احنا فيه، يا خبر اسود على الافكار اللي عندنا. يموت شهيد؟ لا اله الا الله. يموت شهيد؟ ان الله عن شهادته لغني. اسقيه. شوفوا حكم فقهي من باب يعني الدردشة العلمية، ربنا يتقبلها أهم حاجة. الله يتقبلها، الله يتقبلها منا جميعا، متحدث وسامعين ومتابعين. حكم فقهي يعني على الماشي ولا تدراشي، على الماشي ولا تدراشي. إيه حكم إفطار المسافر في رمضان؟ لما نتكلم على الصيام بنتكلم على رمضان، صيام الفريضة. ايه حكم افطار الصائم في رمضان؟ ايه حكم قصر الصلاة للمسافر؟ الاتنين زي بعض، سوا سوا. شوفوا العلم بقى. الجواز. يلا يا عم، يلا يا باشا. يعني يجوز للمسافر انه يفطر ويجوز له انه يصوم. ايه المعيار؟ ايه اللي يحدد لينا؟ طاقته، طاقته. ويجوز ان شرع علامه. مفيش حد يكتب تصريحات صادمه. والله العظيم كان زمان الله لا يعوده. تصريحات صادمة، ولا لينا تصريحات صادمة ولا تصريحات منيلة. حسبي الله ونعم الوكيل. صادمة ايه بس؟ وكذلك المسافر يجوز ألا يقصر من الصلاة. ارتاحت الضمائر، ارتاحت. العلم ده نافع. معرفة الأحكام الشرعية ضرورية. مش كل مسافر يفطر، ومش كل مسافر يقصر الصلاة. رخص الله يحب إنك تأتيها عشان تخفف على نفسك، لكن مش وجبة، مش وجبة الإتيان. نودي فين كلام العلم؟ ودينا فين؟ انت مسافر سفر كويس ومريح ومش تعبان ولا ناقة ولا، وعايز تصوم، صوم. وقد قال الله تعالى في ذلك: وأن تصوموا خير لكم. ففضل ربنا لنا الصيام مع إن الإفطار رخصة. إيه بقى رأيك بقى، إن الله يحب أن تؤتى رخصه، لما تجمعها مع الآية ركن مين اللي يزيد؟ ما احنا عندنا باب مقرر في الدراسات العليا اسمه باب التعارض، أما أذاكره كده معاكم بصوت عالي. التعارض يعني إيه؟ فاتت كلمة للي كتبوا في التعارض، فاتتهم كلمة هقولها لله رب العالمين. كان لازم يكتبوا إذا ورد التعارض شكلا. إيه ده؟ دي تأليف مبروك عطية. إذا ورد التعارض شكلا، لكن ما كتبوهاش، كتبوا يكون الدليلان متعارضين إذا كان ثابتين وكان قويين وكان في درجة واحدة وكان الوقت واحدا وكان المجال واحدا، وقعدوا يعدوا في شروط السادة الفقهاء. والأصل أنه لا تعارض، مفيش تعارض في الشريعة، لكن يحصل التعارض الشكل دي متعارضة مع دي، نقولك إن نقة دي لكذا ودي لكذا، يا نجمع بين الاتنين كما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة مستقبل أو مستدبر القبلة. أدي حديث. وحديث تاني إنه شوهد صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة، ده شكله تعارض. المفروض كانوا كتبوا شكله. إزاي تخرج الحديثين؟ نهى صلى الله عليه وسلم الذي يقضي حاجته أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة في الخلاء، لما يكون بعيد عن المساكن يقدر يعمل كده، يقدر يجي كده. ووجد مستدبر القبلة في البيت، لأن الحركة في الخلاء سهلة ميسورة، تقدر لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. إنما سكنت في شقة والحمام اللي فيها لازم يتعمل قدام القبلة، تقعد عكس الحمام لما تقع على رجلك تتكسر، تجيب سباك وتصلح وتعمله، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اقضي حاجتك وخلصنا. اديني يسر. فباب التعارض، وهو باب طويل جدا، تعارض الكتاب مع الكتاب، تعارض الكتاب مع السنة، تعارض السنة مع السنة، يقدم الكتاب على السنة، تقدم السنة لأنها تبيان للكتاب، أقوال كثيرة جدا. لكن الكلمة الناقصة إذا حدث التعارض شكلا، دي اللي كان بيتمنى مبروك عطية إنها تتكتب في كتب الفقه وفي الذين كتبوا في أصول الفقه في باب التعارض. الأصل الأصيل أنه لا تعارض. ولذلك يقول الفقهاء إذا وجد ما ظاهره التعارض نعمل إيه؟ ندور بقى، نجمع بين الاتنين زي ما جمعنا بين حديث قضاء الحاجة في الخلاء وقضاء الحاجة في المساكن. يبقى جمعنا بين الدليلين وهو أولى من الترجيح. ليه؟ لأن الإعمال مقدم على الإهمال. إعمال الدليل أولى من إهمال الدليل. فلما تبقى مجتهد عبقري، ولازم ده من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد أهلا له، فاهم وواعي وعارف الظن الدلالي والقطع الدلالي أو الدلالة، فاهم، يبقى تجمع بين الدليلين. إن معرفتش تجمع ترجح، والترجيح له أسسه، ترجح دليل على دليل بأساس من الأسس العلمية المعتبرة في الترجيح، الراوي يكون صحابي فقيه يوم ترجح روايته على رواية الصحابي غير الفقيه اللي شهد الواقعة، ترجح قوله على الذي لم يشهدها، كما في خبر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، رواه ابن عباس تزوجها وهو محرم، وابن عباس كان طفلا صغيرا لم يحضر الواقعة، يبقى نقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بالمدينة وهو حلال، يبقى رجحنا، يبقى لا تعارض في ما شكله التعارض، ما ظاهره التعارض، يبقى يا إما نجمع بين الدليلين، وده برضو من يسر الدين. أنا ما خرجتش عن المحاضرة بكلمة واحدة، من يسر الدين، مش عندنا هو بجزمان هو بحاجة واحدة يا كده يكسر قرنك، ما فيش كده في الدين، يا تجمع بين الدليلين يترجح أحد الدليلين، يتدور في التاريخ. يعني إيه تدور في التاريخ؟ يعني تشوف الأحدث والأقدم، إذا وجدت أحدث وأقدم فالقاعدة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن نعمل بالأحدث، لأن الأحدث نسخ الأقدم، لغاه، يعني ادي معنى النسخ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، اللي ذبح ذبيحة يفرقها في يوم في ساعتها، جه بعد كده قال اكلوا وادخروا وتصدقوا، نجمع بينها الاثنين، نهي عن ادخار لحوم الأضاحي قديم، وأمره بالأكل والصدقة والادخار حديث، يبقى الخبر الحديث ينسخ القديم. كلام كتير مش عايز أصدعكم، عايز قبل ما أنسى إن إحنا نحمد ربنا على يسر الدين، وإن ما نعصرهاش على الناس، وفي الوقت نفسه لا نضيع الدين. شوفوا الدين من هذه، يعني من هذا المنطلق يسر جدا، ما تجيش على اليسر وتلخبط الناس فيه، الدين كله يسر، لا اله الا الله، النبي اللي قال كده سيدنا محمد، ان هذا الدين كله يسر، فما تجيش بقى على الامور الميسره وتلخبطنا فيها كمان وتلغيها لغاية لما يبقى لا مشدد ولا مثقل. ادعو الناس إلى تيسير الدين، إلى فهم تيسير الدين، الناس لا تملك أن تيسر الدين. إحنا ساعات بنقول فلان الفلاني إيه بيقولوها إيه؟ وسطي، أيوه وسطي، بيدعو للتيسير، هو يملك؟ هو فلان الفلاني ولا فلان العلاني يملك؟ اللي يسره من فوق 7 سماوات هو اللي نزله، هو اللي اصطفاه لينا، احنا بنحرد في ايه؟ بنعك في ايه؟ الدين عايز منك ايه؟ تصلي وانت قايم او قاعد او مضطجع، تتوضأ قبل ما تصلي، محتاج للميه تتيمم، تجري على اكل عيشك من حلال، فلوسك بلغت النصاب تزكي، ما بلغتش ما عليكش، الحج ركن الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا، حسن الخلق هو صلب الدين. احنا بنعك في ايه؟ احنا بنعك في ايه؟ هرينا الدنيا إشكاليات وإثارة قضايا، والدين أرحم من هذا كله. أرجو أن أكون قد أفدتكم، أشكركم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.